بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقدين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا درس العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وسبق معنا أن شيخ الإسلام في الفقرة السابقة شرع في تأليف هذا المبارك الوجيز الصغير في الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية بعد ذلك على إثبات صفات الله، لأن هذا الكتاب الوسطية في باب وقسم التوحيد، توحيد أسماء وصفات. لأن إحنا عندنا كتب أقسام، عندنا كتب تعتني بالألوهية والربوبية، معنا ككتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجد، ثم شروحه الكثيرة منها فتح المزيد، من تيسير العزيز الحميد، والشراح المعاصرون الشيخ ابن باز له شرح رحمه الله عليه، الشيخ ابن جبريل له شرح، الشيخ ابن فوزان له شرح، الشيخ صلاح علي الشيخ له شرح. سبحان الله، هذا كتاب التوحيد مع وجازته، يعني لا هو في متن صغير هكذا يوضع في الجيب، متن صغير كتيب صغير، لكن نال اعجاب الناس، وهذا راجع الى اخلاص المؤلف. ولبساطة التأليف الكتاب ترجمة آية وحديث آية وحديث، ثم المسائل التي أخذت من هذا الباب من القرآن والحديث، كتاب وجيز جدا. قلت لكم قد طبع أرنا الشيخ من زكرة، هذه نسخة إخوان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على عبده، كنت الحمد لله الآن في مسجد التوحيد مرة. حق الله على عمره، جزاكم الله خير. طبعا صاحبنا الشيخ بيجيده هناك بيتكلم كثير، مش عارفين نسرح منه، ناس قاعدين يشوفوا في التليفونات، جزاه الله خير. فالان كتاب التوحيد هذا يا اخوان، لما تقعدوا تعدوا الشروح من يوم كل الى يومكم هذا، سبحان الله عدد هائل، شيء عجيب. هذه يا اخوان ان دل على بركه، يعني اخلاص مؤلف الحقيقة وهمته العالية وغيرته وصدق. ثاني، انت ما تفتح كتاب هذا آية قرآنية، قال الله كذا، وبعدين حديث حديثين، وبعدين جبنا لك المسائل المستفادة من هذا الذي الشيخ عبد الله الدويش بس عامل كتاب فقط في شرح المسائل مثل هذا، شرح المسائل فقط، مش شرح الآيات والأحاديث. المسائل من كل باب، الباب ده فيه مسائل مستنبطة مر عليها شرحها شرحها شرحها حتى أنها كتاب مثل هذا. الشيخ عبد الله الدويسي المحفوظ من العصر رحمة الله عليك مدى الشاب الصغير. فهناك كتب تعتني بقسم التوحيد الألوهية والربوبية، والقسم الثاني توحيد الأسماء والصفات. هذا من الكتب التي اعتنت بهذا القسم، توحيد الأسماء والصفات وصف الله. وكتب كثيرة لابن تيمية اعتنت بهذا الباب، منها هذا الكتاب، من الحموية، من المريد، من الرسالة إلى المدينة، من الرسالة المراكشية، كتب كثيرة تصب أكثر ما تصب في باب الأسواس. ليه؟ أول شيء لأهمية هذا الباب، وكون الناس خاضوا فيه بالباطل كثيرا، وكون الناس كانوا هجموا على شيخ الإسلام، قالوا أنت خالفت مذهبنا، وين أنت جبت لنا مذهب جديد ودين جديد وعبارات جديدة، أنت فين رايح؟ قال أنا أمهلكم 3 سنوات، ألفت الكتاب بهم وعملوا معاهم محاضرة، يعني مناظرة ومحاضر ومجالس يختموها، والسلطان حاضر والناس حاضرين عشان الكتاب ده هو الصغير ده. الكتاب الصغير ده في نسخة أقل من هذه كده، هو نصف الكتاب ده، بس انتم بتنظروا لهذا عشان في صرح وتعبير، وإلا هو كتاب صغير أيضا. معنا عملوا عليه معارك وصلات وجولات مع شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أمهلكم 3 سنوات حتى تأتوا بكلمة تخالف ما كتبت. الشافعية ما استطاعوا الفور بس، المالكية تقطعوا الرؤوس، الأحناف من باب أول، الحنابلة أنت منا وفينا وإلينا، ستروح فين؟ عقدوا المناظرات عشان الوسطية اللي احنا بندرسها هي عبارة عن سطور، لكن لما شرحت طيب اللي شرحوا ربما بلغوا 50 شاعر إلى يومك هذا، من يومها إلى يومك هذا، شروح طويل عريض، منها المطول منها المختصر منها التعليق منها ما بيحش عليه حشاوي وحواشي واستدراكات خفيفة يسيرة، وهو يسير. من أحسن الشروح كتاب شرح الشيخ محمد الغراس، وهو شرح الوجيز، معنى يا إخوان؟ وجيز جدا، من يأتي بعده يستفيد منه، معنى من يأتي بعد. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يستفيد من شرح الغراس، وللشيخ ابن عثيمين على فكرة أيضا استدراك على شرح الغراس أيضا في مواضع قرابة 30 موضعا، منها استدراكات في صلب الموضوع، منها استدراكات فنية، ومهم الكمال لله وحده، الكمال لله وحده. معنى يا إخوان شرع شيخ الإسلام ابن تيمية يبين لنا الأدلة من القرآن، الكتاب ده طافح بالأدلة من القرآن سبحان الله، مع إنه ما ألفه يا إخوان في 10 سنين ولا سنتين، لو ألفه في مجلس بين ظهر والعصر هو جالس كده، بدل ما احنا رحنا ندور على غدا ومنين وهيكون خال واي نوع من الغدا سيكون، هو في مجلس بين ظهر وعصر كتب الكتاب ده، والرجل اللي طلب الرساله والعقيده فرح به، مش وقتها وجرب صار انه كان راجع من حاجة، فكان منظور الشيخ الاسلام يخلص بسرعه، قال والله ما عذر انك تكتب لي انت العقيده بنفسك، اما واحد ثاني انا مش هروح، انت اكتب لي العقيده. ألح عليه شاف لابد من كتابه كتب، فكانت مباركه. فالان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول وقد دخل في هذه الجمله، اي جمله؟ الجمله اللي هو قعدها من قبل، وهي ان اهل السنه والجماعه يثبتون ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفى عن نفسه وما نفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقد دخل في هذه الجمله ما وصف الله به نفسه في سوره الاخلاص، سميت سوره الاخلاص لانها اخلصت في صفه الرب، واخلصت في الكلام على التوحيد التي تعدل ثلث القران، حيث يقول احنا قلنا القران احكام وقصص وتوحيد، إذا 3 أفلام. قل هو الله أحد بتمثل الثلث الأخير والله. قال قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسبق معنا استخراج أسماء الله من هذه الصور وبيان معاني هذه الأسماء وأنها اشتملت على النفي والإثبات وأن التوحيد لا يكون إلا بهذا بالجمع بين هذا وهذا. فنفت عن الله النقائص وأثبتت لله الكمال. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آية الكرسي سميت بآية الكرسي لأن الكرسي ذكر فيه. طب والكرسي ده إيه معناه؟ منهم من قال الكرسي ده هو العلم علم الله ومنهم من قال هو رحمة الله ومنهم من قال لا ده هو الفلك الثامن أو التاسع يسمى بالأثير فلك من أفلاك وسع كرسيه السماوات والأرض الفلك ده وسع السماوات والأرض ومنهم من قال الكرسي هو العرش. والصواب الكرسي هو جزء من العرش وهو موضع القدمين لله عز وجل كما ثبت ذلك عن ابن عباس بالإسناد الصحيح وروي عن أبي موسى الأشعري وفيه انقطاع وتلقى العلماء هذين اللفظين بالقبول. معنى الكرسي صحيح الكرسي يطلق على العرش باللغة صحيح وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا يعني على عرش. لكن إحنا لو لم يكن معنى الأظهر لمشينا إلى اللغة لكن حيث جاء الأظهر فنترك اللغة للأظهر في الرواية. معنى يا إخوان؟ طيب هذه أعظم آية في كتاب الله ما الذي أهلها إلى أن تكون أعظم آية؟ هل تكلمت على أحكام الدين؟ لا. أحكام النكاح؟ لا. أحكام الربا؟ لا. أحكام المعاملات؟ لا. إنما تتكلم عن أسماء ربنا عز وجل أعظم مسمى وأفضل موصوف أسماءه وصفاته ولذا كانت أعظم آية. ما الذي دلنا على أن أعظم آية؟ ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب الذي جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم آية وأفضل آية قال هي آية الكرسي. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدر بيده وقال ليهلك العلم يا أبا المنذر. هنيئا لك العلم أنت فعلا بتقرأ القرآن وبتفهم ما تقرأ ومن هنا وصلت إلى أعظم آية. إذن ذلك يعيش القرآن أبي بن كعب يعيش القرآن مش بيقرأه هذا هذا كهذا الشعر سرعة قصده آخر السورة هو بتيجي آخر السورة بسرعة مش للموضوع للموضوع أنك تدبر القرآن تفهمه تعيش معه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله مباشرة ما تنعفلش ولا تأخر ولقالها بحفتك ولقالها دروستك في التوبة لأنه عايش مع القرآن ليل ونهار أطراف الليل وأمام النهار بيقرأ القرآن. ولذلك من أعلم الصحابة أبي بن كعب ممن جمع القرآن على زمن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. سلم الجماعة الأولى الشيخ حاضر أبشر ولا يهمك حاضر أبشر إن شاء الله حاضر بارك الله فيك. فالآن قال له ليهنك العلم يا أبا المنذر. هذا لماذا؟ لأنها لم تحتوي إلا على أسماء الله وصفاته بيان سعة علم الله بيان أسماء الله بيان علو الله بيان كمال سلطانه سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أنها فيها وقفات عصر جائزة في هذه الآية معنا؟ وإن شاء الله هذا بعد نشاء بعد أن نصلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يكون الصلاة إن شاء الله شفاعة. ومعنى كلمة يتفاضل اللي في معانيه ومغزاه ليس أن آية أفضل من آية بمعنى أن الأخرى أدنى من الأولى لا ولكن الأفضلية والأعظمية أي في المعاني انت ربما تقرا ايات تبكي منها وربما تقرا ايات ثانيه ما فيش بكاء. ليش بكيت من هذه ولم تبكي من هذه؟ بالمعاني التي احتملتها الايه. فمن هنا كانت افضليه. اذن باعتبار المعاني القران يتفاضل، وباعتبار ان الكل هو كلام الله لا يتفاضل. عرفنا يا اخوان؟ هذه مسألة تكلم فيها العلم، وقال مسألة فيها تفضيل، لا تقل يتفاضل مطلقا ولا تنفي التفاضل مطلقا، إنما المسألة فيها تفصيل. إذا كان باعتبار المعاني والمغزى وما يتأثر به الشخص القارئ ففي تفضيل. من هذه الدليل الآية هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبي بن كعب ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ قال أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. أول شيء الآية هذه من قرأها في ليلة لم يزل من الله عليه حافظ ولا يقربه شيطان. شوف هذه أول الضمانات وأول التحصينات. نعم الله سبحانه وتعالى يختار من كلامه ما يشاء أن يكون أعظم من الآخر في المعاني في المغزى في الثواب في الثواب في التحصين والتحرز وغير ذلك من المعاني. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو. هذا الوقف الأول. إذا ابتدأ ماذا؟ بالتوحيد، إفراد الله عز وجل في العبودية والألوهية والربوبية. الحي القيوم، حياة دائمة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، حياة لا يعتريها سقط ولا وهم ولا ضعف كما يعتري حياة المخلوق. معنى لم يزل سبحانه وتعالى حيا عليما قديرا قيوما. الحي قالوا إشارة إلى الصفات الذاتية، والقيوم إشارة إلى الصفات الفعلية. فهو قائم بنفسه سبحانه وتعالى مقيم لغيره. القيوم معناه قائم بنفسه مقيم لغيره. السماوات هل تقوم بنفسها؟ الذي أقام الله الذي رفعه. الأرض كذلك. طب الأفلاك، طب الكواكب، الشمس، القمر، ما الذي يقيمه؟ ما الذي يسيره ولا تنفلت؟ الأرزاق، الناس، الصحة والعافية، من الذي يقيمك إلا الله سبحانه وتعالى. قال الحي القيوم، اسمان عظيمان جليلان. بل في الأحاديث التي صحها الشيخ الألباني أن الحي والقيوم اسمان، اسم الله، اسم الله الأعظم. الحي القيوم اسمان لله عز وجل عظيمان جليلان، ذكر في ثلاثة مرات، سورة البقرة في آية الكرسي وأول سورة آل عمران وفي سورة طه. اسم الله الأعظم الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي عن الله عن نقائص من السنة مقدمات النوم. ولا نوم، ممكن واحد يقول لك لو قال لو اقتصر على قوله لا تأخذه سنة ممكن يقول يأخذه نوم، قال لفاء لا سنة ولا نوم. النوم هو ما يثقل الرأس، معنى يا اخوان، فلا يشعر الإنسان بشيء. النعاس ممكن الإنسان يشعر، في النعاس يشعر بالصوت، لكن النوم يغطي على راسه فلا يشعر بشيء. معنى الله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه السنة والنوم. اذا هو كمل حياة، لما نفع عن نفسه السنة والنوم فيه اثبات ايه؟ كمال الحياة والقيومية. لان ليس في صفات الله نفي محض، نفي خالص، انما النفي في صفات الله مراد به اثبات كمال الضد وهذه من قواعد في الأسماء والصفات. نفى عن نفسه الظلم لكمال العالم، نفى عن نفسه الجهل لكمال العلم، لا يضل ربه، لا يضل لا يجهل ولا ينسى. نفى عن نفسه النسيان لكمال العلم، ونفى عن نفسه الغفلة لكمال العلم، نفى عن نفسه العجز لكمال القدرة، نفى عن نفسه الصاحبة لكمال تفرقه، نفى عن نفسه الولد لأنه لا يحتاج ولا يفتقر سبحانه وتعالى. الآن لا تأخذه سنة، لا تؤثر عليه إيه؟ سنة في التفسير. يجيبك إسرائيليات في الآية دي أن موسى عليه السلام قال لربه يا ربي أرني كيف لا تنام ولا تأخذ كسنة. قال يا موسى خذ قارورتين، والله واحدة في اليمين واحدة في اليسار، واحمل دي كده واحمل دي كده، خليك واقف. فأخذ موسى قارورتين زجاجتين، فلما جاءه النعاس اختبط بعضهم فانكسرت. فاستيقظ موسى. في إسرائيليات ما تنفعش تمشي معانا في التفسير معانا، لأن يستحيل ابن موسى عليه السلام يسأل هذا السؤال. موسى ما يجهلش الصفة دي أبدا معنا. وأيضا إسرائيليات وأسانيدها وهي لا تصح. فإذا الأنبياء يعتقدون ويصدقون ويقرون ويؤمنون أن الله الحي القيوم لا تخلو سنة ولا نوم، فليس موسى في حاجة أن يسأل هذا السؤال معنى. ولذلك لما قالوا إن موسى، لما ذكر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بقوله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تغان، قالوا صح يجوز سؤال النظر يجوز، لكن في الدنيا ما يمضي شيء. أيوه هذا في الأمر الحيوان. الآن ذلك الله فيه ابراهيم عليه الكريم موسى او الكريم الكريم موسى عليه السلام لما سال ارني كيف انظر اليك، قال لن ترى او قال اني لا اراه لن ترى. وانت الان لو ماسك كده على راسك شايل زنبيل في تفاح، واحد قال لك اعطيني من اللي في الزنبيل ده، هتقول له لا يؤكل ولا لن تاكله؟ انت مش عايز تعطيله، هتقول له لا لا يؤكل ولا لن تاكله؟ لانه في تفاح. لكن لو في زنبيل ده حجاره زلط، هتقول له ايه بقى؟ لا يؤكل. اهو الله سبحانه وتعالى قال لن ترى، ما قالش اني لا اراه. فرق بين عبارتين معنا يا اخوان. اذا في فرق بين العبارتين تمام. يقول ما ينفعش في الحديث الاسرائيلي هذا ناخذه على عواهن، يعني من اسرائيليات قسمها العلماء أقسام إسرائيلية. قسم يوافق الكتاب والسنة لا بأس، وقسم يخالف الكتاب والسنة، وقسم لا يصدق ولا يكذب، لا يخالف ولا ينكر ولا ينكر لا بأس به يمشي. عجائب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال حدثوا عن بني إسرائيل وحرب. المقصود بالقسم الذي لا مخالفة ولا موافقة معنا. طيب قال لا تأخذ سنة ولا، إذا النفي في صفات الله المراد به إثبات كمال القدرة له ما في السماوات وما في الأرض. وقف هنا وقف إيه؟ عد الوقفات. الله لا إله إلا هو بعد الحي القيوم. الوقف الثاني لا تأخذ سنة ولا نوم. الثالث له ما في السماوات وما في الأرض. الرابع بيان سعة ملك الله وسلطانه سبحانه وتعالى لا يشاركه في أحد. الله سبحانه وتعالى ملك الأملاك، قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء تذل من تشاء. قال له ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في الأرض هو لله، كل ما في السماوات هو لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. من الذي يشفع عنده الا باذنه؟ اثبات الشفاعه. الشفاعه هي التوسط للغير في جلب نفع ودفع ضر. توسط للغير. والشفاعه لها شروط. واحد ابن الله سبحانه وتعالى، هذا الشرط. إذا ابن ابن الله واحد، الثالث الإسلام المشفوع له، ثالث الرضا عنه، معناه الرضا عنه، الرضا عن هذا المشفوع له، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا الشفاعة، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع في أهل العرصات أن يفتح باب الحساب، ويشفع النبي عليه الصلاة والسلام بأقوام ترتفع درجاتهم في الجنة، ويشفع بأنواع أخرى عليه الصلاة والسلام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة عند المخلوق ممكنة سهلة، ممكن واحد من الرعية يشفع عند الملك من ملوك الأرض، والملك هيستجيب له عشان بينهم مصالح وشركات ومقاولات إلى آخره، استجيب له هينفعني، أنفعه في دي وينفعني في التانية. لا، عند الله ما هكذا، قل لله الشفاعة في الجميع. معنى يا إخوان، المشركون نسبوا الشفاعة للأصنام، قالوا هي تشفع لنا عند الله. لا، لا يشفع إلا القادر، هذا الشرط الأول، الأصنام لا تشفع، وبقية الشروط الثلاثة التي ذكرناها. إذا الأول قدرة الشافع، الثاني إذن إذن الله سبحانه وتعالى، الثالث رضاه عن المشفوع له، الرابع إسلام المشفوع له. طيب، قال وأنكرت الشفاعة المعتزلة كما سبق معه، وأثبت أهل السنة والجماعة ولذا من أصول المعتزلة نفي الشفاعة. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم السابق واللاحق، يعلم ما مضى ويعلم ما يستقبل، ويعلم الواجب والممكن والمستحيل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يفعل، ويعلم ما شاء كيف يقع، ما شاءه ما وقع يعلم كيف وقع، وما سيقع يعلم كيف سيقع، وما هو مستحيل يعلمه سبحانه وتعالى لو كان، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اهو يعني مستحيل يرجعوا، سنة الله الكونية ما يرجعوش، لكن لو ردوا لعادوا ايه لما نهوا عنه، رجعوا للشرك وعبادة الاوثان الى اخره. معناه اذا يعلم الواجبات ويعلم الممكنات، يعلم المستحيلات، ما لم يكن لو كان كيف يكون يعلمه سبحانه وتعالى. قال يعلم ما بين أيديهم، في رد على القدرين الذين أنكروا علم الله السابق قبل وقوع الأشياء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هم الآيات بقى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه، معناها إيه؟ إلا لنعلم، معناه العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله السابق لا يترتب عليه ثواب وعقاب. يعلم الله قبل أن يرسل موسى عليه السلام إلى فرعون أن فرعون لن يرسل، لكن هل الله عز وجل يؤاخذ فرعون بالعلم السابق ولا بالعلم الذي بعد إرسال موسى عليه السلام وإنكاره وجحوده ومعارضته؟ نعم، لكي لا يكون له حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا العلم المذكور في الآيات إلا لنعلم، مقصود به العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب، لا العلم الذي هو ضد الجهل. إذا ما فيش تعارض بين الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، هذا القرآن من عند الله والسنة ثابتة من عند الله، لا تعارض بينها. فقل يعلم ما بين أيديه وما خلفه، طب يعلم علانيته، يعلم سره، وأعلم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم من أنتم عليه، والذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين، يعلم ما بين أيديه وما خلفه. طب يعلم ان رزقك سيأتيك ام لا؟ بلى. طب هنا لماذا تقلق؟ لماذا خاف تتوجس؟ لماذا تركب على كركبة الهواجس؟ تنام تفكر، تتقلب كده تفكر، تتقلب كده تفكر. والله قد تكفل برزقك، سيأتيك. وإن الرجل إذا فر من رزق تبعه الرزق كما يتبعه أجله. لو تدخل في غار هربا من رزق هيجيلك، هيجري وراك. فمن الذي تكفل بأرزاق الحيوانات؟ الله. النمل، الأفاعي، الحيات التي لا تتكسر، والتي كذا والتي من الذي يتكلم؟ انتم تذكرون قصة الرجل الذي كان يقول اللهم يا رزق النعام ارزقني. النعام هذا ايه؟ فرخ، فرخ الغراب اسمه النعام. اول ما يخرج يخرج بجلده، مفيش عليه شعر، الغراب اسود معلم. طيب واذا خرج يخرج يستنكره ابوه، يستنكره امه، سافر منه. من الذي يقيده؟ الله. فكان هذا الرجل من الصالحين، اللهم يرزق النعاب ارزق اعطيه. النعاب ده كيف يرزق؟ العلماء قال يرسل طيور صغيره كده كالبق تمشي على جسد النعاب، هذا تمشي تريد الدهون والشحوم اللي على جلد النعاب عزاء، فتصل عند فمه فيلتقطها واحد بعد واحد، يوم يومين خمس ايام اسبوع، والا بالريش اسود. ياتيه ابوه، تاتي امه، تستمر الحياه. الله سبحانه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من ماذا؟ من علمه الا بما، ولا يحيطون بشيء من معلومه الا بما شاء. علم الشريعه، علوم الدنيا، علوم الأرزاق، علوم الطبيعة، علوم البحار، علوم الفضاء، من علمه معنا. ولا يحيطون به علما غير، ولا يحيطون بشيء من ايه؟ علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما ايه؟ الآية الثانية ما قالش ولا يحيطون به علما إلا بما شاء. لا، لأن بكيفية ذات الله ما حدش يحيط، ولا كيفية أسماء الله حد يحيط به، ولا كيفية صفات الله حد يحيط به. ما قالش في المشيئة في الآية الأخرى، إنما قال المشيئة هنا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل بين هذه وتلك. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما. الكرسي حلقة كحلقة ملقاة في فلاه بالنسبة للعرش. شوف الحلقة، انت بتلبس خاتم صغير كده، شوف الحلقة في الصحراء مين هتجيبها ازاي؟ ونلاقي تشكل في الصحراء. الكرسي بالنسبة للعرش كنسبة الحلقة للصحراء. الصحراء هذه البلاد الكبيرة، شوف الكرسي بقى الصغير، كرسي صغير. كيفيته لا نعلمها، حجمه لا نعلمها، اذا كان عرش لا نعلمها. فما بالك بالكرسي الصغير الجزء اليسير. وسع كرسي السماوات والارض، السماوات والارض لا تشكل شيئا في الكرسي. طب العرش كيف؟ لا يعلم العرش الا الله. وله قوائم وله حمله ثمانيه، كل واحد منهم ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره الطير 700 عام، خفقان الطريق 700. هذه من شحمة الأذن إلى عاتق. أمال بقية الخلق ده هذا إزاي؟ أنت أنت أنت ما تصور مثل هذا الخلق. أنت شكل إيه أمام هذا الخلق؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أنت إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنصلي خمس صلوات. سبحان الله، كأننا حملنا الجبال خمس صلوات. سبحان الله. إيه هذا؟ عملنا ايه؟ عزيزي امال دول اللي بيه. ده في الحديث الصحيح انه لما ينفخ في الصور يقول هؤلاء الملائكه ما سبحانك ما عبدناك حق عبادك. امال احنا ما شاء الله او احنا بندخل الصلاة واللي بيشتغل في العملة اديه سرحان في العملة، واللي بيشتغل في المقاولات والهندس شغال في المقاولات كل سرحان، واللي شغال في السيارات سرحان. والله كيف الصلاة دي؟ احنا بندخل نعمل ايه؟ مش فاهم. انسان يتدبر كده بيدخل يعمل ايه؟ والله سبحان الله، يعني ممكن واحد كده مع تكبير الاحرام الله اكبر ما عاد يتنبع الا مع الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله، وهو في وديان ثانيه شغال ماله شغال بيغمر بيغمر باشياء ثانيه. طب ليه؟ انت صحيت الدنيا حاجه، انت تقول الله اكبر خلاص اجعلها وراء ظهرك. ايش تساوي الدنيا؟ لا الله اكبر كلمه لا معنى. ايش الدنيا امام قدره الله سبحانه وتعالى؟ أنت تلاقي الله في هذه الصلاة تناجيه، فإذا استرق والتفت انصرف الله عنك. إذا قمت بالصلاة نصب الله وجهه اتجاه وجهك، فلا تلتفت لا بعينيك ولا بقلبك. فالآن الكرسي، هل نعرف كيفية، هل نعلم كيفية الكرسي؟ لا نعلم. العرش نعلم؟ لا نعلم. فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. هذه مهمة يا اخوان. الكرسي الصغير هذا وسع السماوات والارض. شوف السماوات والارض احنا بنعمل، احنا فيها فين؟ ايش نشكل في السماوات والارض؟ الناس اللي بيسبحوا في الفضاء فين هم؟ ولا شيء في هذه المخلوقات. شوف السماوات السبع، الاراضون السبع، انت تشكل ايه؟ امام قدرة الله عز وجل. لما تفكر في هذا الكون تزداد ايمانا، تزداد يقينا، تزداد علما ومعرفه، تزداد ثباتا. ان الخلق ليس بايديهم شيء. ايش السلطان الفلاني والحاكم الفلاني؟ ماذا فعل؟ ماذا معهم؟ ماذا معهم؟ ضاعت الدنيا. كان المأمون لما جاءته الوفاه وفي سياق الموت يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الفخر الرازي كبير الاشاعره معروف، جلس مره في مجلس السلطان فكان يقول سلطان العالم يعني السلطان خليفه يفنى ولا يبقى، وتلبيس الرازي يفنى ولا يبقى، ويبقى سلطان الله. وفعلا الرازي ده قبل ما يموت تاب ورجع واناب فعلا. تداركه رحمه الله، تداركه الله برحمته. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فالان جزاكم الله خيرا. قال وسع كرسي السماوات والارض وايه كمان؟ ولا يؤوده حفظهما. يعني السماوات والاراضين لا تثقل ربك سبحانه وتعالى ولا تتعب ولا ينصب منه. طيب كم لنا من يوم خلقها؟ الله اعلم. سنوات لا نحصيها. هل اثقلته؟ لا. هل اتعبته؟ لا. هل اذته؟ لا. لا يؤوده حفظه. ان الله سبحانه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولا ينزل ان امسكهما. ان امسكهما يعني ما؟ ان فيها إن أمسكهما من أحد من بعدك، يعني لا يستطيع أحد من بعد المسك. قال أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. علو الذات وعلو القدر وعلو المكانة، ثلاثة أنواع من أنواع العلو يثبتها أهل السنة تحت اسم الله العلي. علو ماذا؟ علو ذات وعلو قدر القدر وعلو القهر عز كلها. القهر الغلبة والقدر المكانة والتنزيل. معنى الجهم بن صفوان قال أنا أقر بعلو القهر وعلو القدر لكن لا أقر بعلو الذات. خلف أهل السنة والجماعة وخلف القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله وأشار في السماء. والناس لما بيدعوا الله بيعملوا فيها، وانت في السجود بتقول سبحان ربي الاعلى، في الركوع بتقول سبحان ربي الاعلى. ما ينفعش في الركوع تقول سبحان ربي الاعلى، تعكس. وانت ساجد تعترف بالعلو لله. ولذلك وانت تجد ايضا نفسك تحلق حول العرش وانت تقول سبحان ربي العظيم، لان الله له العلو المطلق لانواع الكلام، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فالجهم بن صفوان قال والله احنا بنقول الذهب فوق الفضه والسلطان فوق الوحي، معنى غير صحيح، لكن لابد من اثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى. اي لا صح ان تقول الله كل مكان، انت تقول واجب عليك ان تقول الله فوق العرش بذات وهو معنى بعيد، بس غير كده لا تخط فيه. اذا قال وهو العلي ماذا؟ العظيم، عظمة الله سبحانه وتعالى لا منتهى لها ولا حد لها، عظمة جماله، عظمة جلاله، عظمة كماله، عظمة أسمائه، عظمة صفاته، كل هذا تأتي الله عز وجل. فسبحان الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذا نأخذ من هذه الآية كم من أسماء عندكم؟ الاسم الأول الله الحي القيوم، معنا ها عيدوا معه العلي العظيم، كم من أسماء الآن؟ خمسة أسماء. والصفات كثيرة، الصفات كثيرة. قال ولهذا هذا شيخ الإسلام من قرأ الآية في ليلة نزل عليه من الله حفظ ولا يقربوا الشيطان حتى يصبح. أكتب لي بهذا القدر على من لقابكم إن شاء الله في موعد نفسي يوم الأربعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. نعم أثبت العلمية غير ولا يشفع الله إلا بالنبي. العلمية العلمية أحسن أحسن بارك الله فيك. لو أنك نبهتها علي سعادتك كان لا شأن. عذرا على أحفظني. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.